تفسير الآية 9 من سورة غافر، يقول تعالى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي وأيضا تدعو الملائكة للمؤمنين حبا فيهم وتكريما وإسعادا لهم أن يجنبهم ربهم فعل السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار، وأن يتوب عليهم ويحفظهم من النتائج السيئات أي العقوبات والجزاءات التي يستحقونها في الدنيا والآخرة لو فعلوها، بأن ييسر لهم دائما التوبة والعمل بكل أخلاق الإسلام وفعل كل خير وترك كل شر. إن اليوم الذي يمر عليهم هكذا، الذي يتجنبون فيه كل سوء ويفعلون كل خير ويتوبون من كل ذنب أولا بأول ويتواصلون دوما مع ربهم بنوايا خير في عقولهم مع كل أقوالهم وأعمالهم، هو ولا شك رحمة وعافية تامة من الله تعالى لهم، وهو فوز عظيم هائل ليس بعده فوز أكثر منه في الدنيا، حيث تمام الراحة والأمن والسعادة، ثم حتما في الآخرة يومئذ يوم القيامة، حيث تمام الرحمة ومغفرة كل الذنوب، وحيث ما هو أتم راحة وسعادة وأعظم وأخلد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.